لا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقت تحريم موقت هذا قبل الصلاة والسكارى مؤبد إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب الثاني في القرآن أنت مسؤول بس الرسالة. لا بعدين نعم نعم طيب حسن نعم نعم نعم وماذا تقول أنت؟ لأن قلت أنت معنى أنك تبرأت من هذا القول. طيب وعلى كل هذا ذكروا الأمثلة لكن ما هي مثال سليم أبدا. ذكروا عدة أمثلة لكن ما هي مثال سليم. إيش؟ إيش؟ الحس بالثاء حفو بالثاء الحد يعني اللهم نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك واللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحمد. هذا ان صحت انه من القران فهي مثل حديث عائشه. طيب يقول ان هذه كانت ايه منزله من القران ثم نسخت. هو مروي عنه كان يدعوه في القنوت. لا كان يدعوه في القنوت لكن ذكر أنهما سورتان. لا ما صح صحيح أنه ما صح. نعم من نص القرآن بالقرآن. نعم طيب في يقول حكمة النص يقول للنسخ حكم متعددة وهكذا جميع الشرع مبني على الحكم لكن من الحكم ما يعلم ومن الحكم ما لا يعلم. فالحكم المعلومة واضحة وغير المعلومة يسميها العلماء تعبد أو هذه تعبدية يعني أن الحكمة منها أن الله تعبدنا بها ولا ندري ما هو السبب. وهذه الأمور التعبدية كوجوب مثل غسل يد القائم من نوم الليل ثلاثا قبل أن يدخل في الإناء والنقض بلحم الإبل وما أشبهها من العلماء من يحاول أن يجد لها حكمة. ولكن نحن لا يهمنا، نحن نعلم أن الله حكيم، كل شيء يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو مبني على الحكمة يجب. ولكن عقولنا لقصودها لا تدرك بعض الحكم فيفوتها. والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني توبيخ للإنسان تسأل عن الروح كأنه ما بقي عليك من العلم إلا أن تدري ما هي الروح مع أنك أنت ما أوتيت إلا قليلا من العلم ما وصلت ولا إلى نصف العلم كيف تسأل عن الروح. فالمهم أن مثل هذه المسائل يجب أن نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله عز وجل إلا وهو مبني على الحكمة. من ذلك النسخ، كون الحكم ينتقل من شيء إلى آخر لا بد له من حكمة، لا وهي كثيرة، لكن منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، وهذا ظاهر مراعاة مصالح العباد، لأن المصالح تختلف من شخص لآخر ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان ومن حال لحال. فحال الناس أول ما نزل الشرع ليست كحالهم حين استقر الإيمان في قلوبهم، أليس كذلك؟ هكذا أيضا حال الإنسان الذي يعني